السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تشير بالنسبة للبروفايل وبداوي كفاية كفاية كفاية. إحنا هنطلع بقى القصص دي كلها يا جماعة، وكان المفروض إن إحنا نكمل عندي المدرسة اللي معاها الدكتورات تانية واللي معاها الدكتورات دي بس. هنطلع بقى القصص دي كان المفروض أقول ماكروسوميا، لا خليها بقى السبت الجاي على الكويز إن شاء الله. أنا النهاردة هشتغل كلام تاني بقى. خلي كده دايما تلات حصة كده تبقى عبيطة، اشتغل على المية. المية ومشاكل المية، ومية تزيد ومية تقل ومية تفرقع. بقول لك ايه؟ وإياك إن أنت عندي تذاكر المذكرة في العالم، طالما أنت بقالك عندك فرقة وهتستغرب النهاردة من حاجة غريبة جدا، إن الجمهور يا دكتور يا أنا شبه بعضها في التكت وبتخش في بعضها وهبلة. بصي المواضيع هبلة بس المشكلة إن هي إيه؟ شبه بعض بس شاطر من كده، لكن هي بتعرف تذاكر هبلة. قعدت اختار يا دكتور أنا والله ما اعرفش حاجتين، اسمع مني المقدمه الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين تركيبه الابراج ايه، وامشي ما تقعديش الساعتين كلهم. مجرد بس المقدمه ان واحد بس يفهمك ان كان لازم عندي ربنا سبحانه وتعالى يحط البيبي في وسط ايه؟ لازم ربنا سبحانه وتعالى يحط البيبي في وسط مالي. ملهاش حل يا جماعه. ليه يا دكتور ملهاش حل؟ يعني انت مستغرب، هل كان ينفع يا جماعه ان البيبي اللي يكبر ده جوه كان ينفع ما يتحطش حواليه ميه؟ يعني ربنا الذي احسن خلقنا لو قعدت تفكر مليون سنه، ولا هتيجي طبعا ربع مليار من تفكيره سبحانه وتعالى. قول لي ليه؟ اقول لك بقى يا سيدي ليه؟ تخيل سعادتك ان ما كانش في عندي موجود هذا الكيس عندي اللي اسمه عندي الامنيوتك ايه؟ الامنيوتك ممبرين. هذا الكيس اللي مغلف حضرتك بشويه سيلز وهذه السيلز بيسموها ايه سبحان الله؟ بيسموها عندي امنيوتك سيلز. وهذه الامنيوتك سيلز سبحان الله اكبر عليك مليان مستخبي فيها محافظ فاسكلز فازكلز فاسكلز، وهذه الفاسكلز مليان فيها ماده مستخبيه اسمها ايه؟ بروستاجلاند. تخيل بقى عندي ان حضرتك ان الرحم ده ما كانش عندي بيفرز ميه، وتخيل عندي ان البيبي ده ما كانش عندي بيطلع ميه. تخيل عندي ان السورس الماتيرنال اللي عندي والسورس الفيتال اللي عندي دول ما كانوش موجودين. يعني حضرتك بتكبر هوب هوب هوب هوب هوب. خالد خالد خالد مين شغل المروحه دي؟ شغل المروحه دي تمام. تخيل حضرتك عندك انك بتكبر عندي في وسط ومفيش حواليك ميه. ايه اول حاجه كانت بتحصل؟ اول حاجه كانت بتحصل لو الرحم كان ضاغط كده على جسمك على طول. اقول لك على حاجه، ما كنتش هتبقى كده، يعني ما كنتش هتبقى كده، كانت اي ناحيه مطبقه اكتر من الناحيه الثانيه. يعني عارف يعني ايه؟ الميه دي سمحت لك عندك انك بتكبر في جميع عندي النواحي بنفس السيمتريه. يعني قصدك ايه يا دكتور؟ يعني قصدي اقول لك ان لولا الميه كان اكيد جزء عندك من الرحم ضغط عليك، ضغط على جسمك، ضغط على وشك، ضغط على ركبتك، ضغط على مفاصلك، وخلى ايه عندي؟ ما خلاش عندك سيمتريكال جروث. ده تاني ناحيه اكبر منها. اكيد الناحيه المضغوطه من اليوترس اللي هيحصلها ايه؟ كشر قلب. بعدين خد بالك من حاجه. البيبي انا عايز اسالك سؤال، وهو جوه بطن امه بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ طب ايه اللي بيتحرك فيه بالظبط؟ قلبه ولا كل جسمه؟ لا كل جسمه بمعنى الكلمه. يعني ايه يا دكتور كل جسمه بمعنى الكلمه؟ البيبي ده بيتنفس ولا ما بيتنفس؟ اه دكتور حضرتك علمتنا بيبريز بس بيسبير. بيشرب ولا ما بيشربش؟ اه دكتور بيشرب يا دكتور. طب يا دكتور وما عندي بياخد عندي الميه ده ايه؟ واما دكتور بيشرب عندي الميه ده ايه؟ بيعمل فيهم ايه؟ بيستهلك منهم جزء عندي للاستهلاك المحلي. طب والجزء الثاني يا دكتور اخباره ايه؟ لا بيصرفه من تحت. طب خد بالك ان هو داخل عندك فتحتين وطالع عندك من تحت فتحتين، داخل من مناخيره وبقه بيطلع على هيئه عندي جرم مسلول سبحان الله. قصدك تقول لي يا دكتور عندي، قصدك ان كل حاجه في جسمك تتحرك، بيتنفس وبيسوالو وبيعمل يورينيشن وبيعمل عندي ديفيكيشن وبيحرك ايديه. عايز اقول لك بقى حاجه مهمه جدا، كان لا يمكن عندي ان البيبي ده يعمل عندي ماسكلر اكتيفيتي ويحرك ايديه يمين وشمال وكل حته لولا ان يكون في مساحه حواليه يقدر يتحرك فيها اللي هي مين؟ المايه. عايز اقول لك حاجه حضرتك، انت بعد ما تولدي ايه اللي بيحسسك بجد انك ام؟ والله اللي بيحسسك انك ام اما بتاخدي ابنك كده في حضنك تبتدي ايه؟ يرضع. هو ده اللي بيحسس الام ام. ده اللي بيحسس البنات بالامومه. طب ايه اللي بيحسس الولاد بالامومه؟ ايه اللي بيحسسك انك اب؟ غير انك بعد ما تدفع مصاريف المستشفى تحس انك اتورطت وبقيت اب بجد. انك تحط صباعك كده عندي في ايدين ابنك وتلاقي ابنك عمل ريفلكس اسمه ايه؟ باراشوت ريفلكس. فعلا هو الريفلكس ده لولا هذا عندي الجراس ريفلكس كان لازم عندي يبقى الواد طول الحمل عمال بيعمل ايه؟ بيشتغل ويتحرك، بيحرك بيحرك كل حاجه. ولعلمك والله العظيم والله العظيم اهم حاجه بتتحرك فيه هي مين؟ اللنج. قصدك تقول يا دكتور ايه اول حاجه البيبي بيطلبها اول لما عندي يتولد؟ اول حاجه يعملها في حياته ان هو يضرب ايه؟ يضرب اول نفس، يضرب انفاس. لولا الموضوع ده يا جماعه طب ازاي يضرب انفاس وهو ما كانش متعود عليها جوه عندي الرحم؟ العضو الذي لا يستخدم ايه؟ يضمر. يبقى فعلا تعالى رد عليا، البيبي يا دكتور محمد بيبريز؟ يس. والميه تخش من مناخيره؟ اه. وتنزل عندي في التراكيه؟ اه. وتنزل في المين برونكاي؟ اه. وتوصل لغايه التيرمينال برونكيولز. طب وتغرق الالفيولاي ولا لا؟ لا ما بغرقش عند الالفيولاي، كبرها بس التيرمينال ايه؟ تيرمينال برونكيولز. عشان كده يا جماعه الالفيولات زي ما قلت لكم لسه من ساعه ونص وقت الولاده بتبقى ايه على بعضها؟ كولابست. والبيبي بيبذل مجهود جامد جدا علشان ايه؟ يفتحها. وعلشان يفتحها لازم ماده زيتيه بتاكت على السيرفس وتقلل التنشن. والماده زي ما قلنا الصبح اللي بتاكت على السيرفس تو عندي ديكريز اتس تنشن اسمها ايه؟ سيرف اكتانت. طب ماشي يا دكتور. طب يا دكتور والوقت اللي بيشرب ميه بالمقدار ده بيتنفسها وبيرجعها تاني على التيرمينال برونكيولز. تخيل عندي ان مفيش ميه كان الوقت هيحرك الرئه ازاي؟ ما كانش هيحرك يا دكتور. او لو ما كانش حرك الرئه كان جاله ايه يا دكتور؟ بيقول لك العضو الذي لا يستخدم يضمر. تسمعوا حاجه اسمها لانج هايبوبليزيا؟ اه. الحمد لله يا رب ان في ميه حوالين البيبي علشان يقدر يستخدم كل الاعضاء بتاعه. وازر عندي الاعضاء الخارجيه او وازر عندي الاعضاء الداخليه. لا يا دكتور الاعضاء الداخليه كمان شغاله؟ اه طبعا. بياخد جزء كبير من الجي ار تي. طب يا دكتور اما بياخد جزء كبير من الجي ار تي ايه اللي بيحصل؟ بيمتص جزء كبير منه للاستهلاك يعني ايه يا دكتور استهلاك؟ يا ابني مش جسمك ده 80% عباره عن ميه؟ انت فاكر السي اس اف ده جه منين؟ من الامنيوتك فلويد اللي الواد ده بيشربها. طب فكرك عندك البلاد ده جه منين؟ والبلازما جت منين؟ والانترستيشال تيشوز دي جت منين؟ فجزء كبير من الميه اللي البيبي ايه؟ بيشربها. طب افرض يا دكتور ان البيبي استهلك كميه كبيره عن حجمه اللي هو محتاجه، مفيش مشاكل، الباقي يصرفه زيك بالظبط من خلال الايه؟ يورين. طب افرض يا دكتور عندي ان الجزء اللي عندي ما تمش استهلاكه، الله، الباقي عندي هيصرفه على ايه؟ ميكونيوم. الله، الميه بتخش من فوق من فتحتين وبتنزل من تحت من ايه؟ من فتحتين. وعايز بقى اقول لك على حاجه، لو انت شفت الميه داخله خارجه داخله خارجه داخله خارجه، خدت بالك من حاجه؟ خدت بالك عندي ان الميه دي عندي از ستاتيك ولا دايناميك؟ والله العظيم حد يقول لي ايه اهم فانكشن عندي حضرتك للميه؟ انا مش هتصدق. عايز يعمل فانكشن ثيرمو ريجيلاتوري. نعم يا دكتور؟ يعني ايه ان شاء الله ثيرمو ريجيلاتوري دي؟ معناه ايه؟ معناه ان الواد ده ساكن ولا بيتحرك؟ واما بيتحرك بيطلع ايه؟ طاقة. فاكرين من الساعة ونص ما قلت لك ايه؟ زي موتور العربية بالظبط. هو موتور العربية بيتحرك، الرادياتير مش انت يا ماجد كل شوية بتغير المية بتغير المية بتغير المية؟ اه. يبقى عربيتك قديمة وزبالة. انما لو عربيتك جديدة اه مية خضرا وقشطة مالهاش دعوة بالفلوس. لكن المية لازم تتغير. يبقى المية بتاعت البيبي ستاتيك ولا دايناميك؟ فيري دايناميك. اقول لك على معلومه اللي خالد عمرك ما سمعتها، الميه اللي حوالين البيبي بتتغير عندي كل 90 دقيقه. يا نهار اسود دول نايل، كل ساعة ونص يا دكتور بتعمل دورة، كل ساعة ونص يا دكتور بتعمل دورة. والله العظيم جامد موت لو قلت لي الدورة عندي عاملة ازاي. البيبي ايه وبي ايه؟ بيتنفسها ويصوروا ايه؟ والبيبي بيطلعها من ايه من ايه؟ اليونت تولز، وتفضل عاملة سيركت سيركت سيركت سيركت دي، السيركت دي تفري على قلب، وشوية عندي منهم يروح مرجعهم للبلاسينتا باي ديفيوجن، وشوية يروح واخد عندي مية جديدة ساقعة يطلع المية السخنة وياخد المية دي الساقعة. لكن الجد الحق الصراحة، ربنا سبحانه وتعالى ما عملش بس المية وخلاص، ده عمل المية وحطها جوه كيس. عارف ليه حطها جوه كيس؟ علشان تبقى حاجز ما بين البلاوي الكتيرة. والله مش أول حاجز، والله جابت موت ليقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى عمل اتنين حاجز علشان البيت ده ما يقولوش عندي انفكشن. اول حاجز ان ملأ عندي السيرفكس بمين؟ ميوكس. ميوكس والله يا جماعه ممكن يقول لي ايه الهرمون اللي خلى الميوكس ده تخين قوي وعامل زي الفيلا بلاد كده اثناء الحمل؟ انهي هرمون؟ بروجستيرون. على فكره جود دكتور از جود اوبزرفر. تعرف عندي يا جوجو ان في دواء هناخده السبت الجاي مع الكونترسبشن، السبت الجاي ده اللي بعديه، السبت الجاي ده مطروسوميا وتوينز باذن الله، والاثنين بريتر والاربع بوستر باذن الله. تقدر تقول لي ايه الكونترسبشن الذي يحتوي على بروجسترون بس؟ اسمه ايه عندي يا محمد يا هاني؟ اسمه بروجسترون اونلي بيلز. عرفت البروجسترون اونلي بيلز هاو ات اكتس از اف ات از كونترسبتيف؟ اشتغل ازاي؟ اهو عن طريق انك تخد ايه؟ طب ولو هي تخدت، اذا كانت الميلس بلاد ربنا عاملها علشان ما تطلعش الاورجانيزم، هتطلع السبيرم، والاورجانيزم اصغر من السبرم مليون مره. فخد بالك، يبقى عرفت البروجسترون اونلي بيلز بتشتغل ازاي؟ طب ده اول حائل عندي ضد الانفكشن. طب ايه تاني حائل عندي؟ هذا الامنيوتك ايه؟ هذا الامنيوتك ممبرين. يبقى عندي اربعه فانكشن عندي فظاعه جدا، حطهم في دماغك، لان انا درس النهارده بتكلم على ايه؟ على الميه. ولو فقدت عندي الميه فقدت الايه فانكشنز؟ الأربعة فانكشنز كتبتهم. وعلى فكرة بقى ربنا سبحانه وتعالى مش عامل المية دي بس علشان الحمل، لا لا لا استغفر الله، عاملها كمان علشان وقت البيت، وقت الولادة. والله العظيم جابت موت اللي بيقول لي ايه اللي بيحصل وقت الولادة؟ بيحصل رابشر ايه؟ بيحصل عندي رابشر اوف ممبرينز. ليه؟ ليه ربنا عمل السيستم الرهيب ده؟ ليه ربنا خلى وقت الولاده حضرتك ان الميه دي تفرقع؟ اول حاجه لو الميه فرقعت دي تنزل تحت كده وتغسل الايه؟ الفاجاينا. من ايه اللي انا بشاور عليه ده؟ برافو عليك. يبقى زي ما تقول غسول كده طبيعي للفاجاينا. الله، ما انت بس علموك في الرمض يقول لك قال ايه؟ قال الطفل عند اللي بيتولد لازم يتحط على الكونجكتايفا بتاعته مش عارف كلامفيركول ولا ايه علشان الكلاميديا ولا معرفش عشان ايه؟ الله، امال قبل اختراع الانتيبيوتكس دي العيال كان بيجرى لها ايه؟ اما عندي الميه دي بتنفجر كانت بتغسل عندي كل المايكرو اورجانيزمز اللي هنا علشان عندي البيبي اللي خصوصا البنات بتنزل بايه؟ براسها. واول ما بتنزل براسها بتعمل ايه؟ فتح حنيها، وسهل جدا يجي له ايه؟ عشان كده كان ربنا لازم يعمل حاجه تضيع مين؟ فاكشن. غير في حاجه فظيعه جدا انا رسمها، اول لما البرين ده ينفجر عندي وقت الولاده بيطلع مواد مستخبيه في المحافظ دي اسمها ايه زي ما رسم لك؟ هايل. وهذه المواد عندي اللي بتنفجر عندي it helps in a contraction helps in uterine contraction. لا ده ربنا بيخلي الاستغلال عندي بيطلع بشكل رهيب رهيب رهيب لا تتخيله. قصدك تقول يا دكتور لا تتخيله؟ قصدي اقول لك ان المحافظ دي الامنيوتك سيلز دي عمال من اول الحمل من اول الحمل من اول الحمل انت طالع كده طول الوقت عمال عندي يترسب فيها ايه؟ بروستاجلاندن بروستاجلاندن بروستاجلاندن. لكن شايف مع الزمن عندي كميه البروستاجلاندن المرصبه عندي بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد بتزيد. لغاية امتى يا دكتور؟ لغاية سبحان الله بيحصل حاجة غريبة جدا. قال بيقول لك الشهر التاسع الست كده بيبتدي الرحم بتاعها يقلق، يبتدي الرحم يسخن. لا مش طلق ولادة، لا بيسموه طلق كاذب. حد عارف يعني ايه طلق كاذب؟ فولس ليبر بيس. اما يحصل الطلق الكاذب ده عنق الرحم هنا بيبعد ربع ملي، وعنق الرحم هنا بيبعد عندي انظر ربع ملي. ليه؟ طب انا عايز كمان كوبايه كمان. ليه كل ده؟ ما هي او هات المايه الساعه، انا عايز كوبايه شاي كمان. ماشي، في عندك شوكولاتات؟ بس كل الانواع اللي عندك. ايه يا كريم؟ ايه ده؟ مين اللي عايز الحاجات دي؟ انت ايه؟ تعالى يا عم. بس ده الاسكافيه بتاع الولاد. ايه؟ فسبحان الله بيحصل حاجه اسمها ايه؟ بيحصل حاجه اسمها طب. مين عايز الحاله السعاده؟ لا مو انا والله، ممكن ينزل على راس حد الحوار بتاعك مش اوكي؟ طلقني طلقني طلقني. وما بيحصل عندي طلق كاذب وعنق الرحم بيبعد كده الزمه. مين اللي بينزل ده؟ شويه المخاط دول. طب لو شفت المخاط دول نزلوا، بتقول ان الست نزل عليها ايه؟ شو شو شويه مخاط عليهم شويه دم. طب وشويه المخاط الشو اللي نزل عليهم شويه دم، معناها ان الولاده هتحصل بعد قد ايه؟ جاوبني هاني. ساعه ولا ساعتين؟ يوم ولا يومين؟ اسبوع ولا اسبوعين؟ شهر ولا شهرين؟ الله اعلم. ومرة ربنا ليه عمل حاجه اسمها فويس ليبر بين؟ عشان ميوكس يقع. طب ليه ربنا خلى ميوكس يقع؟ علشان الاورجانيزم استطلع. طب واول لما الاورجانيزم استطلع بتعمل ايه؟ بتعمل عندي انفلامي بقى وانفلاميشن بقى وفيبر وباس ووجع وتتحول لابسس. لا يا جماعه، اللي بيحصل عندي نوع من انواع السب ايه؟ سب كلينيكال انفلاماتوري بروسس. هذه السب كلينيكال انفلاماتوري بروسس بتقط شويه من الباسكلز دول ونسبه بسيطه من الايه؟ بروستاجلاندنز. بس هذه الكمية من البروستاجلاندنز اللي بتطلع، لا وبيقول لك وشوية مواد تانية بتتميز بحرف الايز يعني بتأزأز. كولاجينيز، هيالوريز، والله العظيم جابت موت اللي يقول لي بتأزأز ايه؟ بتأزأز عندي فايبرز الطويلة اللي موجودة عندي في السيرفرز. فيبتدي الفايبرز الطويلة دي يا دكتور تتكسر وتبقى فيبرز صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة. السيرفكس كده بقى طاف وفايبرس ولا بقى مهزق وسوفت؟ بقى مهزق وسوفت. مش كده بس، ده انت لو جبت في سنه رابعه طب، رابعه ابتدائي، جبت عندي كيس وحطيت فيه شويه سكر وحطيت بره شويه ميه، يلا قول لي الميه هتروح منين لفين؟ من اللو اسمولاريتي للهاي اسمولاريتي. نفس الكلام بيحصل. اما يبقى عندي الفيبرز دي بتصطرف عندي وبقت وحدات صغيره، بتزود الاسموتيك بريشر قوي، على طول بتيجي الميه بتيجي الميه بتيجي الميه، وتخلي السيرفيس ده از فيري فيري سوفت. عارفين يعني ايه سوفت بالانجلش؟ رايت منين؟ بتخليه ايه؟ ناضج استعدادا لايه؟ استعدادا ليوم الله اعلم اليوم ده بيبتدي امتى ولا ازاي؟ مين اللي بينزل عندي من البرين؟ اوكستوسن. واما الست تبتدي بقى تخش في ترو ليبر بين، لا يا محمد الطلعه الاولانيه صعبه صعبه صعبه، ده داخل الحمام عايز منه ايه؟ كان ده منه مذكره ولا حاجه. ماشي اوكي، صعبه صعبه صعبه صعبه. عارفين اول 2 ل 3 سنتي صعبين جدا جدا وبيسموه ايه؟ ليتر فيز. وفجاه دكتور على السنتي الثاني الثالث تكتشف عندي حضرتك ان هذا الاكستوسن اللي طلع من فوق هاف بين اولموست بين كونسيوم. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يساعد بانذر ايكبوليك ويعمل ميكانيزم تاني رهيب. ايه اللي يحصل يا دكتور على 2 3 سنتي؟ يحصل عندي سبونتينيوس رابشر اوف مندرين لوحده. طب اشمعنى يا دكتور عند 2 3 سنتي؟ عشان يساعد الاكستوسن. طب ايه اللي خلاه يفرقع بالذات عند 2 3 سنتي؟ اقول لك انا. فاكر يا خالد يا عبد لما دخلنا الحمام مع بعض علشان نتوضى وحطيت راسي عند الحوض ورحت لدان على قفايا وقفلت البلاعه؟ لا يمكن كان يحصل ربش الممبرين الى حاجه من اثنين، يا البلاعه توسع يا راسي تطلع لفوق. طب امتى الرقم اللي البلاعه بتوسع بحيث الراس ما تبقاش واقفين عليها؟ عند 2 3 سم. ساعتها الممبرين ينزل ويحصل ايه؟ سبونتينيوس ستراكشر ممبرين، وهو ده الميعاد الصح اللي انا عايزه علشان يحصل فيه ستراكشر ممبرين، علشان يطلع ماده اسمها بروستاجلاندين تهب عندي ان مين؟ ان ذا يوتراين كونتراكشن. يبقى ايه الميعاد الصح اللي يحصل فيه ستراكشر ممبرين؟ during labor ولا before labor؟ during labor. طب ينفع تقول لي الميعاد الصح كم سنتي بالظبط؟ 2 ل 3 سنتي. غلط. في بعض الكتب بتقول 3 ل 4 سنتي. غلط. في بعض الكتب بتقول 2.5 سنتي ل 3.5 سنتي. ينفع حد يخلصني من الدايركت دي؟ الممبرين بتراكشر عند بدايه الاي فيز اوف ليبر، اكتف فيز اوف ليبر. يعني ايه يا دكتور اكتف فيز اوف ليبر؟ اول لما يبتدي عندي بروجريسيف يوتراين كونتراكشن. اذا لو الممبرين ربشرت هذا المعاد هسميها ايه؟ بريماتيور ربشر ممبرين. يا دكتور ده انا كنت بفكر ان بريماتيور ربشر ممبرين معناه ان هي ربشر عندي قبل الاسبوع ال 37. حد جاب لك كده؟ يا دكتور انا كنت متخيل كده، متخيل ان كلمه بريماتيور معناها حضرتك عندي ان قبل الفيتال ماتيورتي. لا يا ريتني بريماتيور قبل ماتيور اللي الممبرين بس بتربشر فيه. هو ايه معنى ماتيور الممبرين بتربشر فيه؟ لا ما تقولش 2 3 سم، تقول الايه؟ اكتف فيز اوف ليبر اللي موجوده عندي. يبقى دكتور البريماتيور ربشر ممبرين هي الربشر اوف ممبرين قبل ايه؟ قبل اكتف فيز اوف ليبر. عندك يا سيدي من الاسبوع ال 37 لغايه الاسبوع ال 42 كل ده معاد عندي بتاع الايه؟ معاد عندي بتاع الولاده. لو الميه فرقعت هنا في اي وقت اسميها ايه؟ بريماتيور ربشر ممبرين. ولعلمك دي مش مشكله خالص. دكتور انا مش قادر افهمك. طب انا اقول لك على حاجات. تخيل يا سيدي الفاضل ان في واحده دلوقتي وصلت شفتيك مثلا غريب جدا 41 اسبوع. يا 41 اسبوع ده كتير جدا يا دكتور. والست دي وهي بتتها عليها الميه لكن ما حصلهاش ايه؟ طلق. وجت المستشفى هيكتب ايه على وش التذكره؟ بريماتيور ربشر ممبرين. طب انا جبت سيره 37؟ لا. امال ليه قلت بريماتيور ربشر ممبرين؟ عشان الميه نزلت قبل الايه؟ يوتراين كونتراكشن. طب حد جاب البوت يقول لي هيعمل ايه في الست دي؟ ولا حاجه ولا حد سيبها في حد. بيقول لك يا سيدي العيانين دول في خلال 24 ساعه 80% منهم هيخش سبونتينيسلي الليبر. جدع موت يقول لي ليه؟ علشان مين هيطلع؟ انت بتسد الفرصه. طالما انا معدي الاسبوع ال 37 شايف السم ده كميه البروستاجلاندين قليله ولا كتير؟ كتير جدا. عشان كده بقول لك انت مجرد تدي ايه؟ انت مجرد تدي فرصه البروستاجلاندين دي تشتغل. تدي فرصه قد ايه؟ 24 ساعه. عرضنا ان 80% منهم هيخش لوحدهم في ولاد. طب ال 20% اللي اتبقوا هنعمل فيهم ايه؟ هدخلهم انا فين؟ هدخلهم انا في ولاده غصب عنها. يا تخش لوحدها بس استنى عند 24 ساعه ان تخش بشكل ايه؟ سموثلي. عارف يا محمد ان الكلام ده بيحصل كتير جدا جدا جدا. ده بيحصل عندي في 10% من احوال الولادات، 10% من الستات اللي بتولد. بيحصل لها الاول ربشر ممبرين بدون ما يحصل عندي يوتراين كونتراكشن. ده رقم كبير ولا قليل؟ ده رقم كتير. اذا لا مشكله. هما فين المشكله يا دكتور؟ المشكله في حياتي. مش هي حياتي. اما يحصل عندي بريماتيور ربشر ممبرين ده كمان عندي قبل الاسبوع ايه؟ 37. ساعتها يسموه ايه؟ بورروم. اللي هو ايه؟ بريماتيور ربشر ممبرين. وهي دي المشكلة يا دكتور. سبحان الله. مشكلة صغيرة ولا كبيرة؟ مشكلة كبيرة. وربنا ما يلاقي أي مشكلة كبيرة يخلي نسبتها كام؟ 1%. يبقى المشكلة عندنا يا دكتور هي إيه؟ البريتور بريماتور رابشر ممبرين وليس بريماتور رابشر ممبرين خالص. أنا مش شاغل فيه. ليه يا دكتور مشكلتك بالبريتور بريماتور؟ أقول لك أنا بقى يا سيد الفاضل. لان نسبه عند البروستاجلاندينز اللي موجوده في هذا الممبرين الفرقع كتير ولا قليل؟ قليل. قصدي تقول لي نهايه ولاده ولا مش هيخشوا؟ شايف النسبه اللي كاتبها لك كام؟ قايل لك ايه؟ نسبه غريبه جدا. فقط تلت العيانين دول هيخشوا عندي الليبر. شوف فوق كنت بقول لك في خلال 24 ساعه، انا بقينا اقول لك في خلال ايه؟ دايز. خلال ايام. خلال ويكس. ليه يا دكتور؟ عشان في عندي نسبه عندي بروستاجلاندين كتير ولا قليله؟ قليله حسب السهم المقدس اللي رسمته لك من اول الحصه. فاذا انا واقع عندي في مصيبتين زي الزفت والاثنين اميه من بعض، جالي بالهم ان عندي بروستاجلاندين كتير ولا قليل؟ قليل. فالعيانه حضرتك ممكن عندي تفضل زي ما هي وممكن عندي تخش في ولاده. طب يلا قولوا لي لو دخلت في ولاده ايه المصيبه اللي عندي؟ المصيبه اللي عندك المبريد اتفرع قبل الاسبوع 37، يعني انت هتجيب لي منتج وحش وهتجيب لي عيل ايه ليبر؟ دي بتنمي. طب يا دكتور ولو حضرتك العيانه دي فضلت عندي والمبريد بتاعها مرابشر، انا اسف اكبر مصيبه انه ممكن يخش رجلي ايه؟ انفكشن. انت عندك مرض بيموت عندي ارض معركه اسمها كوريو ايه؟ كوريو عندي امنيونايتس. يبقى انت بين فكتاي الروح زي ما بيقولوا ما بين كاستين، يبقى بريماتيور بري تيرم رابشر في مبريد دي كارثه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الكارثه عندنا يخليها كام في الميه؟ 1%. سبحان الله على الانسان. ويا دكتور ايه الكارثه؟ ان ما انتش عارف تعمل ايه؟ ما انتش عارف اكونزيرف ولا اترمينيت؟ اكونزيرف ولا اترمينيت يا رجاله؟ اعمل ايه؟ لو عملت ترمينيشن المنتج اللي هيجي لك مين؟ بري تيرم. لو عملت كونزرفيشن ممكن يحصل لك ايه؟ ممكن عندي يحصل لي كوريو امنيونايتس. طيب حد عارف الدايليما اللي احنا اتواجدنا فيها دلوقتي بنتصرف فيها ازاي؟ والله اقول لك يا دكتور بتصرف حسب سبحان الله. انا دايما تصرفاتي سبحان الله بتعامل مع ثلاثه، البوم المرض الجميل تعجبين. قولي لي امتى كونزرف؟ لو البوم not in labor او البوم not distressed او الجنين not mature او الجنين not distressed او عندي الديزيز المرض not severe. طب السيفيريتي بتاعته هنا بتجيب لي ايه؟ كورت نايتس. وفعلا لو ضربت عين تحت شفت الفايده بتاعتك تضرب عين تحت بقول لك بالذات بالمنظر اللي انا بروحه تبص عين تحت على تريتمنت سبحان الله تلاقي ان هي دي المحددات اللي عندي. فعلا هي دي محددات العلاج. يا دكتور اكونزيرف ولا ترمينيت؟ انا بقول لك في مربع سبحان الله حسب الام المرض الجميل. الام يا ابني اخبارها ايه؟ الام عندي الام نوت ديستريس، الام نوت ليبر، الجنين نوت ماتيور، الجنين نوت ديستريس، المرض عندي مش سيفير، مفيش كوريو امنايتس. سيب الله العظيم عندي يا ابن عبده اسيب لغايه امتى؟ لغايه في حاله الثلاثه دي ايه؟ تتعكس ساعتها اعمل ايه؟ ترمينيشن. ربنا يبارك لك. طب وانا ما بكونزرف ابن عبده ايه الدوايين عندي اللي عايز اديهم؟ ربنا يبارك لك. هاي البروفلاكتيك انتي بايوتكس علشان ما يحصليش ايه؟ كوريا امنايتس. وبروفلاكتيك توكو توكوليتكس. وكوبروفلاكتيك عندي توكوليتكس. ما حصلش عندي مين؟ ما حصلش عندي بريتر. ليه؟ مش هم دول مشكلتين؟ لا لا مش هم دول مشكلتين؟ مشكلتي تخش كوريا امنايتس او بريتر ليبر. يبقى ايه الدوايين اللي عندي؟ يبقى يا اما تدي حضرتك بروفلاكتيك انتي بايوتيك عشان ما يحصلش انفكشن، يا اما تدي بروفلاكتيك توكوليتيك عشان ما يحصلش بري ترمينيت. تخيل ده بري ترمينيت يحصل في اي وقت. طب تدي الدواء اللي بينعش اللنج يا الاثنين، ايه الدواء اللي بينعش اللنج؟ استيرويد. ولو عندك في تريتمنت سبحان الله هتلاقي يا جماعه النهارده احنا جايين نتكلم في حصه ايه؟ لكن من تفاهه الحصه ده ايه؟ بنغلط. عارف ليه بنغلط يا ابوك؟ انك بتخش تاخد الشيء شوف من اول الكلمه، لان بقول لك الكتاب بيجاوب ايه؟ بالعنوان. حتى ايه يا ابني؟ في واحد من ثلاثه. في واحد هيقول لك حالتي بريماتيور رابشر اوف ممبرين، بذمتك وعقيدتك يا شيخ، هل احنا في المستشفى بريماتيور رابشر اوف ممبرين؟ امال اخبارهم ايه؟ لما عيانه بتجي لي يا دكتور بتولد في خلال كام ساعه؟ 24 ساعة. يبقى مش دي المحموسة. يبقى أول إجابة حالتي بريماتيور رابشر أوف ممبرين امشي اطلع بره. طب مين اللي اتفضل الإجابة الثانية؟ طب مين الإجابة الثانية؟ حالتي بريماتيور رابشر أوف ممبرين صح، وهم دول العيانين المحبوسين عندي في المستشفى. امشي اطلع بره بس اقف على الباب. طب أمال إيه بقى اللي هيتكلم صح؟ صح. حالتي بريماتيور رابشر أوف ممبرينز. ممبرينز؟ ليه ممبرينز؟ لأن واحد ممبرين ولا اثنين؟ الله العظيم كده اللي بيقول لي كوريو امنيونايتس. يبقى ايه اسم الاثنين ممبرين؟ واحد اسمه ايه واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه كوريونيك واحد اسمه ايه؟ امنيوتيك. شفت الكلام الخيالي اللي بيودينا في داهيه قفزه؟ تظن كلكم خدتوا ردات مسا وشفتوا قد ايه هما بيتكاكوا. وبعدين الناس اللي بيسمعوني كل شيء بيقلب انجلش ها وهيز وهاز وذا فور وذا سانس والكلام ده بيبدا فبري تيرم بري ماتيور رابشر يا اجلال معايا بري تيرم بري ماتيور رابشر اوف ممبرينز او رحت زود ايه عندي؟ رحت زود عندي وتستغرب سبحان الله ايه اللي مطلوب مننا يا عمور النهارده تدخل عندي؟ مطلوب منك ان عينيك تبقى رايحه جايه تذاكر عندي بالمقارنه الثلاث امراض اجمل حاجه في الدنيا المثليه تلاقي مكتوب هنا بريماتشور رابشر اوف ممبرينز وجنبيها بقت اقرب ليها مين؟ اوليا جرامنس وجنب الاوليا جرامنس لان المعكوس بتاعها في الملايه اسمه ايه؟ اوليا جرامنس وتلاقيني على الشمال خالص مديك المحددات بتاعتي اول حاجه الديفينيشن والايه؟ والجينز وبعد كده مين؟ الجيولوجي وهيبقى ليا لعبه معاك كل شويه بحيث بالفوتو ممبرين احفظك الايه؟ جيولوجي بحيث في اخر السنه ما يجيلكش ايه؟ مايكل بلوك خش بعد الايديولوجي هتفاجئ ان تحت الايديولوجي كاتب لك كالعاده زي ما قلت لك في الحصه اللي فاتت ان دايما شابتر الايديولوجي ده ايديولوجي انون وذير ار ثيوريز شايف زاويه كده تحت الايديولوجي تو ثيرد اوف كيسز ذي ار ايديوباثيك اه مش لاقي سبب ايديوباثيك تمام طب انزل تحت كده على كلينيكال بيكشر جالك مانتل بلوك اي كلينيكال بيكشر سيمتوم وساينس واي ساينس يا جنرال يا ابدومنال يا لوكال خد بالك من حاجه والابدومنال عندي عباره عن ايه؟ فاكر عمر فاكر؟ كنت بعمل كده فاندر ليفل وبعمل كده فاندر جريب وبعمل كده امبريكال جريب وبعمل كده بيلف جريب كل ده تحت من واحد اسمه بالبيشن ناقص حاجه بس بالبيشن بسمع مين؟ فيتال ارسانوس ما ده اللي مكتوب عنه ما ده اللي مكتوب عنه وبعد كلينيكال بيشن انفستيجيشن جاي لي منتال بلوك اي بي سي دي اي الله ده يا دكتور انت بتكرر نفسك ولا ايه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت ما بتفهمش لغه. ما هي دي اللغه بتاعتها. ايه يعني؟ ايتيولوجي وبي اخر حرف فيه فيتال والبين وسي يعني كومبليكيشن ودي فور دايجنوز ودايما يا جوجل دايجنوز عندي الترا ساوند سبحان الله عشان تبقى عارف فاكر الاي جي ار فيرسس الماكروسوميا وايه يعني؟ روتين وبعد كده دايما تدور على كومبليكيشن ولو حصل لي منتال بلوك اي كومبليكيشن يا ماتيرنال يا في طب على طول طب والماتيرنال والله جدع على تقول لي هنقسمها ايه؟ بريجنسي بارتيوريشن بيربيريوم وكلمه السر فيها حروف المين؟ بي طب والفيتس عندي اثناء الحمل كان حرف النطور اربعه اي جي ار كونجنتال فيتال مالفورميشن انتراكتران فيتال داس بري تيرم ليبر طب اثناء الولاده ايه مشاكل عند الفيتس؟ خمسه اف فيتال اسفيكسيا فيتال هيموريج فيتال انجري فيتال انفكشن اب تو فيتال ديث فاكرين الكلام اللي احنا كنا بنلعب بيه؟ خدوا بالكم يا جماعه عشان نكمل الحصه الهايفه دول تقريبا بيتراجع المنهج اللي فات مع النورمال ليبر والاب نورمال ليبر والبوست بارتال هيموريج كده ده انا عامل له حصه مراجعه وانا مستاء جدا ان الناس النهارده ما حضرتش. ما حدش بحكي كوتاج الجنب السبيشال سيرجن طبعا ماشي؟ اوكي طيب وبعد كده يا دكتور بعد ما تقسم الكومبليكيشن ماتيرنال وفيتال تفاجئ ان التريتمنت جاب مانتال بلوك علمتك من اول السنه الوقايه خير من ايه؟ ولو هتعالج عندي في واحده حامل هو سؤال من اثنين يا كونزرفيشن يا ترمينيشن هتكونزرف فين؟ هتعمل ايه؟ هتترمينيت امتى؟ هتترمينيت ازاي؟ وتفاجئ ان احنا عمالين وندور ونلف حوالين ايه بعض؟ ما هي استغفر الله العظيم الا شويه حاجات جديده بتتقال كل مره زي مثلا يا جوجو ايه اللي عمل عندي بريماتيور رابشر اوف ممبرين؟ ايه الايتيولوجي بتاعك؟ لان كاتب لك هنا اهو سبع اي يعني سبع حاجات بتبتدي بحرف المين؟ وكالعاده ده ممبرين يا محمد وهذا الممبرين عندي لو هيرابشر ايه الاسباب؟ يقول لك اهو حاجه من تحت طب حد يكمل حاجه من فوق طب حد يكمل حاجه من جنب طب حد يكمل حاجه من جنب فكرت دي بايه على طول عندي يا شرقاوي؟ في الاسنان طيب الاسنان تاني مش مجنون كنت راسم مثل حاجه من فوق حاجه من جنب حاجه من جنب حاجه من تحت خد بالك انا هرجع لك على الاكسيدان تليموش النهارده وانا بتكلم عن بوليا ادرانوس حد عارف ده لقطه؟ بوليا ادرانوس اكسيدان تليموش طب ده من فوق ولا من جنب؟ من تحت يحصل صدر ربشر في ممبرين لمين؟ بوليا ادرانوس هرجع لك على هذا الكلام دلوقتي طب يلا يا دكتور اديني السبع اي شكلك كده بتنخى عليه ده اشهر حاجه عندي تيجي من تحت من الفاجينا بحرف الاي هي مين؟ اكشف وعلم عليها صحيح. يعني لو جه قال لك في الامتحان What is the commonest etiology of premature rupture from brain, هتقول له ايه؟ infection. مش دي بس اوكي، بس بجد بجد هي ايه؟ infection especially. مين اشهر اورجانيزم؟ جبس. اشهر اورجانيزم جبس طبعا، جروب بي ستريبتوكوكاي. واشهر انتيبيوتيك ايه؟ ريبتومايسن. اشهر يبقى الريبتومايسن ده سيف الحق. طب انا هقول لك اشهر انتيبيوتيك، ففي ستادي عملوا لك ويتنططوا عليه ورادات يقول لك البوركل ستادي، البوركل ستادي قعدت 6 سنين وفي الاخر قال لك احسن انتيبيوتيك محمد هو مين؟ الريبتوسين. كتبت الاثنين يا محمد؟ كتبت عندي جنب الانفكشن كلمه جيبس جروب بي ستريبتوكوكاي. كتبت عندي علشان بيسالوك في الامتحان ايه عندي الحاجه، ايه عندي السبيسيفيك انتيبيوتيك ليهم، فتقول الاريثرومايسين احسن حاجه السنه دي. الحمد لله ماشي يا دكتور. اوكي طيب، طب غير الانفكشن حموده تقدر تقول لي ايه كمان اللي بيجي من تحت عندي من الفاجينا من خلال الراجل؟ طب ايه علاقه الانتركورس انربشن فروم برين محمد؟ طبعا ان السيمن مليان اللي جاي من البروستات جلاند. مليان ايه من البروستات جلاند؟ بروستات جلاندز. غير القذورات والبلاوي اللي الراجل مستخبيه عنده، سبيشالي السيركمسايزد ولا الانسيركمسايزد؟ انسيركمسايزد. طب ويا دكتور الحاجه الثالثه اللي بتعتها من تحت في حرف الاي، بيقول لك ايه؟ يتروجينيك. يعني ايه يتروجينيك؟ بايدي. في عمليه مشهوره كنت شرحتها لهم النهارده في الراوند في الوحده الخامسه، باجي كده اعمل حاجه بابره وفتحه. هاي السيركلاج. ويقول لك مشاكل السيركلاج ده ايه؟ ابره وفتحه. حد فاكر؟ فتحه تعمل ايه؟ انفكشن وريتيشن. طب والابره تعور ايه؟ كيس من اثنين، يا كيس المسالة الدورية بلبر، يا كيس الميه بالمية أمنيتك ممبرين، وتعمل مين؟ وتعمل عندي ربش ممبرين. يترك عشان كده جاب أحسن وقت ل... طب والله جدع اللي يقول الأسبوع ال 11 ال 12 ليه؟ ليه مش بعد كده؟ بعد كده البلاسينتا اتكونت، وونس البلاسينتا اتكونت مين اتكون؟ وانس الأمنيتك ممبرين اتكون والسيرفكس ده الكومبيننت بالمنظر ده اللي انت جاي تعمل عليه سيركلاش، هتلاقي الممبرين مبطلش فيه، ممكن سهل جدا انك ايه؟ تعوره وتعمل بشكل ايه؟ يتروجينيك. هتقدر يكتب مثال تاني جنب السيركلاش عندي كتبت السيركلاش؟ لا يتروجينيك. يعني اللي يعمل رش حب وشرف شخص صغير على فكره، ده يبقى مجرم. يعني اذا كان واحد يبقى ناوي يعمل ما بيعرفش، يعني انديكيتد ساعات بتبقى ايه صعبه فيهم. لا ابني السنتيز اخيرا نيم السنتيز بعمل خرم خرم خرم عندي في الامنيوتيك ممبرين. ليه بتعمل خرم في الامنيوتيك ممبرين؟ لاسباب كتير قوي هنقولها النهارده، هنقولها النهارده كتير قوي. ساعات احنا بنعمل خرم في الامنيوتيك ممبرين والخرم ده ايه يتقطع او القطعه بتاعته تزيد وتنس جوه الايه كل الميه اللي موجوده عندي. اي نعم ده كده، لان لما بتعمل عندي خرم في الامنيوتيك ممبرين مين بيجي عليه بيقفله؟ اليوتراين وول. عملها بالابدو اللي بيجي عليه بيقفله هو مين؟ هو عندي اليوتراين وول. ماشي اتكلم النهارده عن الامنيوسنتيز كتير كويس قوي. يبقى 7 اي. ايه اي اشهر اي من تحت؟ انفكشن. ايه اي كمان؟ انتركورس. ايه اي ثالثه يا دكتور؟ ياتروجينيك اي. وهي يا دكتور بقيه الايات، شايف الاي ده ايه؟ السيرفكس عندي اخباره ايه؟ يقول لك عندي انكومبتنت سيرفكس. يعني ايه انكومبتنت سيرفكس؟ احكي لك انا على عيانه كنت اعرفها عندي في الجنه هنا كتير قوي بالسنه. بقول لك الست دي يا سيدي فجاه عندي في اول حمل وصلت في الاسبوع ال 19، بس هي كانت غلبان على قد حالها. وعمر ما الفقر كان عيب علشان تبقى عادي. فهي الست وهي غلبانه ورايحه عشان تاخد في مدينه تاني، وهي رايحه تجري عندي ورا الاتوبيس، فجاه بترفع رجليها عشان تركب كده، لقيت بيت ميه وبعديها نزل بيبي اخذ نفسين ومات. قلنا لها يا ست ربنا يعوض عليكي، غالبا اول بيبي ينزل بيبقى ايه؟ مشوه. المصيبه عمري بتكرر الحصه الجايه في الاسبوع الكام؟ في الاسبوع ال 16. فجاه وهي ماشيه كده باري باري بيرلس نزل عليها مين؟ ميه وبعدين ايه؟ المصيبه ان الموضوع ده اتكرر عندي حضرتك الحمله الجايه في الاسبوع الكام؟ 13. طب جابت موت يقول لي طب في الاسبوع اللي بعده اتكرر في الاسبوع الكام؟ مفيش، لان الباكتلس الاصل او الانكومبتنت سيرفكس بتعمل هابيتوال ابورشن مين؟ وفاكر كان يقول لك العنق الرحم الضعيف البيبي من وزنه الكبير يعمل في ايه؟ بينلس بفيسنا and dilatation يفضل يوسع يوسع لدرجه مين يبقلش وينزل منه amniotic membrane وفجأة وهي بتركب تبيس ايه اللي يحصل فجأة؟ رابشر اوف ممبرين ده السيريوم يا جماعة وما يحصل رابشر اوف ممبرين يطلع بروستاجلاند تعمل تاك تاك ولا تاك تاك بس؟ تاك تاك بس وتنزل مين؟ البيبي لأن اوريدي كنا بنروح الايه؟ واسع لحد كبير وتقول لك يا دكتور ده ما شاء الله سقوطة لا أحلى ولا أجمل من كده تقول لك يا رب يا دكتور تبقى من نصيبك فاكر الكلام بنفس فتاة أسلوب الشرح أو ممكن يكون السهم عندي من فوق يقول لك إيه؟ إن الأميوتيك ممبرين ده عامل من فوق ستراتش عن البلج جامد قوي عن يقول لك ايه فرق الاي انفليشن من فوق قوي ايه الحاجتين اللي ينفخ الفقدين لدرجه انه ممكن يتفرقع طب استنى ايه الحاجتين اساسا اللي جوه الاميوتيك ممبرين المرضى والبيبي يبقى الاثنين حاجتين يا ميه يا بيبي كبير او بيبي كتير ما لهاش حل غير كده يا عيال توينز يا عيال ايه ورانوس يحصل فيهم ايه من كتر الانفليشن رابشر ممبرين وما ايه يا دكتور السبت اللي انت جايبه بقى الاخير بتشاور على الاميوتيك ممبرين شخصيا لا ده كلام هايل بقول لك انهارنت كولاجين ويكنس حضر معايا حصه البرولابس الحد اللي فات اما قعدنا نقول البرولابس ممكن يجي في سن مبكر لو عندي انهارنت كولاجين ويكنس بتاع اهلور دانلور سندروم وحتى قلت لكم عمر عسكر يقول لك ما اعرفش غير اسمه عسكر قلت لكم طب عمر عسكر مفيش مشاكل شويه انهارنت كولاجين ويكنس أو بيقول لك إيه؟ insufficient nutrition يعني أكل عندي أي ثلاثة عارف زي مين عمورة؟ زي الزنك والفوليك أسيد ولا أقول لك حاجة سيبك أنت أصل التريس ألمنتس دي موجودة في كل حتة اكتب جنب الـ insufficient nutrition عشان تخوف البنات شوية زي السجاير الكحولية ماشي من لذينة حاضر اكتب جنبيها إيه؟ اكتب جنبيها السجاير والكحولية الحاجات اللي تخلي عند الممبرين ايه؟ ضعيف، اللي انتوا تحفظونها سبعة على ايه سبعة اي؟ طب ايه اللي جاي من تحت؟ الفاكشن اللي وراها مروة انتر كورس معلش اللي وراها لمياء لمياء اللي وراها بحرف الاي ياتروجينيك معلش يا محمد انا عارف انك مش لابس النضارة بس اللي بعديها اي من فوق انفليشن بريدرانس او توينز معلش عندي بعد كده عندي اي من الجنب ده كومبتنت سيرفيس طب وفي اثنين اي جايين على الممبرين انهيرنت ويكنس او انسفشنت نيوتريشن زي مين ومين؟ الزنك والفوليك امتى ذكر الزنك والفوليك اسيد قبل كده؟ انسفشنت نيوتريشن وعمل ايه؟ شوف الغدانا اكسيدنتال هي مش فاضي بس برافو عليك انا انسفشنت نيوتريشن بنفس هذا الكلام طب دكتور محمد لو عندي حضرتك كيس الميه ده انفجر العيانه بتقول لي ايه؟ الحق يا دكتور حصل عليا رشه تبصعريه ازاي بتتقلب لمس العيانه؟ اقول لك يا دكتور جنرالي حصل عليا صدر جش اوف ووتري فاجينال فلو تشخيص سهل يا جماعه ولا صعب؟ من اصعب التشخيصات اللي عندنا السنه دي عيانتين الاكتوف بريجنسي والبريماتور رابشر فابرين لدرجه تلاقي النص الاسم عندي محجوز تحت عنوان كويري اكتوفيك والنص الثاني محجوز تحت عنوان كويري بريماتور رابشر فابرين ليه يا دكتور خير لما جابوا خير؟ شويه ميه نزلوا يعني ايه المشكله؟ اصل انت فاكر ان الميه دي بتبقى سطح لا ده في حاجات كتيره قوي بتنزل من السطح الميه دي ممكن تكون ايه؟ يورين او الميه دي ممكن تكون ايه؟ الكورية او الماي دي ممكن تكون ايه؟ فاكشن للشارج عشان كده لازم تعرف عندي وصف المية زي ما العيال بتقوله انا طبعا لو قالت لك حاجة تبقى ضربة الليلة بيقولوا بالبلدي ايه؟ يعني ايه الارض بقى؟ هو نازل هو باجو فور ووتر بيقول لك نازل لكنها انا فينجر لايك ايه؟ بروجكشن زي الارض بالمنظر ده يقول لك اللي اللي تقول لك الارض طش دي قشطه ما مش هتلاقي حد يقول لك كده بس الناس البلدي قوي هم تقول لك ايه؟ فرق كتير نزلت عليا دفقت على جناب رجليا وعملت بقعه كبيره على الملايه الميه دي لا ليها لون ولا ليها ريحه رايقه زي ميه الحنفيه ودافيه طب وليه دافيه شويه؟ واخده كورتك كتبت اللي انا بقوله لك ده طب انت لازم تكتب اللي بقوله لك ده علشان تقدر تفرق بين بقيه الديفرنشال دايجنوز كانت أصعب حاجة عندي في هذا الدرس إزاي بجد أن الشخص العادي عندها إيه؟ بريماتور أرشف مبيض. صباح الفل. اكتب كده يا دكتور. مية كتيرة نزلت على جناب رجليا، أو على جناب رجليا هي من الأهلي. مية كتيرة نزلت على جناب رجليا من غير لون ولا ريحة. رايقة. رايقة زي مية الحنفية. رايقة زي مية الحنفية. يبقى من غير لون من غير ريحة. رايقة زي مية اللي حنفية. ودافية شوية. فجأة يا دكتور نزلت عليا وانت بتحاول تنوع بقى في السيرة بتاعتك. لو يا دكتور ايه؟ فجأة يا دكتور مية نزلت عملت بقع على الملاية. فجأة يا دكتور مية نزلت على الجلابية. دكتور المية ما نزلتش بشكل ايه؟ فجأة. وعلى فكرة هي دي المشكلة اللي عندي. ايه المشكلة اللي عندي؟ ان احيانا كتيرة كتيرة كتيرة اما عندي قطع ويحصل فورم ينزل شوية مية، شايف الفورم لما بيحصل؟ ينزل شوية مية بعدين عندي يحصل ايه؟ مش هيلينج او سيلينج، هو لما تقول كده القطع اللي بيحصل عامل زي الايه؟ ربع ايه؟ زي الصمام كده زي الفال. ينزل شوية مية والضغط المية التانية اللي هنا يقفله. بعدين الست تتحرك شوية وتبص ناحية ينزل شوية مية وتيجي ترجع تبص هنا يقفله. ينزل شوية ويقفله. فلو المية نزلت كده كمية كبيرة ودايما اقول لك كمية بتاع كوباية مية كده ايه محترمة مفيش مشاكل. المشكلة ان العيانين بينزل عندهم المية بتفضل ايه تدلدق كده بالراحة بالراحة بالراحة. فانت لازم عندك المية دي اول سؤال تسأله لها يا ست المية دي ما هياش يورين؟ فأول إجابة هتقول لك ده يا دكتور تعويض ولا إيه؟ وأنا تايه عن البول، ده البول له إيه وإيه؟ له سبيسيفيك أودر وسبيسيفيك إيه؟ كلر، عشان كده لازم تشافه ويعرفه المية بتاعت الرش الفامبرين عاملة إزاي؟ يا دكتور هو أنا تايه عن مية البول ده ليها سبيسيفيك أودر سبيسيفيك كلر، معلش يا رمضان الحتة دي شافه مهمة. ليه سبيسيفيك أودر؟ طب ورياء هو أساسا ليه الست الحامل ممكن ينزل عليها بول؟ هي عبيطة يعني؟ غصب عنها غصب عنها يا جماعه. شايفين البلادر يا جماعه؟ شايفين اليوريثرا يا جماعه؟ هل البلادر اللاين مع اليوريثرا ولا في انجل؟ شايفين يا جماعه البلادر؟ شايفين اليوريثرا؟ هل البلادر اللاين مع اليوريثرا ولا في انجل؟ في انجل. دي خليها عبر اسمها الفيتو الاناين مفيش دعوه. خلي الانجيوليشن دي مشكله عندنا لما بيحصل حمل والرحم بيكبر والرحم بيكبر شايف بيزق مين لقدام؟ البلادر. ويخلي البلادر مع بيورث مع اليوريثرا ان ايه؟ ان وان لاين كده الست دي ينزل منها على طول ايه؟ لا ما ينزلش ما ينزلش غير لو ايه؟ او اعتصد. يبقى نوع الجنجرين انكونفرنس ده اسمه ايه؟ ستريس. على بالي عرفتكم معلومه قويه جدا ممكن تلاقيها عندك في السلايد الامتحان الجاي. ايه هي عندي؟ ان ستريس انكونفرنس از نورمال ولا اب نورمال during pregnancy؟ از فيري نورمال ايه؟ نورمال. مش سبحان الله هناخد الستريس رين كونتنس لو عندنا بقى طب ما عندناش مش مهم بقى. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ ان البلادر مع اليوريثرا عامله ايه؟ انجل. طب يا دكتور والراحب اللي بيكبر بيعمل ايه؟ بيفضل عندي يفرد البلادر يفرد البلادر يفرد البلادر لغايه اما الانجل دي تبقى لاست والبلادر واليوريثرا بيبقوا ايه؟ ان وان لاين. تباح الست ينزل عليها مين؟ بول. يبقى عادي جدا ان ده ما يكونش عندي رشه مبرين كل شويه ايه؟ يورين. ولا اقول لك ممكن يكون يا ست الكل وهيكون الناس ده الافرازات الطبيعيه بتاعتك. الافرازات الطبيعيه لما بتبقى بزياده شويه بيسموها ايه؟ اكتبها الله يخليك جنب كلمه شوي اشرب على شوي خليها ايه؟ وخليها عندي ليكوريا اكسسيف. طب وجامد فيكم ممكن بيقول لي الليكوريا دي بتحصل ليه؟ برافو عليك نتيجه البلفيك كونجشن. وايه اكتر حاجه بتعمل بلفيك كونجشن؟ الحمل. فالستات عادي جدا الناس عليهم جري يا دكتور طب صارت منك راجل يعني هو انا تايهه عن الافرازات الطبيعيه بتاعتي دي بتنزل كده حاجات شفافه ومايله للبياض شويه بس بزياده شويه يا ماما ما يكونش عندك ديشارج وتكون التهابات يا دكتور انت بتتحرك هو انا تايهه عندي عن الالتهابات يعني يا ماما مش حاجات بيضاء مجبنه وليها ريحه وحشه هي ليها ريحه وحشه ولا ما فيهاش؟ ملهاش. طب وفيها هرش ولا ما فيهاش؟ ده فيها بشكل سبير بس عليكم كانديديزس فيها سبير برضه بشر بتبين الدين. يعني ايه بتبين؟ السيوريا بالشاش ولو متجوزه ايه حامل اكيد لو متجوزه ايه؟ اسمعوني ايه؟ ويا ماما لو كنت الشارج اللي نازل عليك دي ده اصفر مخدر وريحته وريحتك وكده كانت ده يبقى مين؟ تريكومونس. ولا يكون يا ماما اللي نازل عليك ده شويه الافرازات كده عندي مسفره شويه وريحتها زفره شويه في شيء ده يكون مين؟ بكتيريا ايه؟ افتكر من الثلاثه اللي انا رصيتهم لك دلوقتي ايه اكتر تشارج بيه الحيوانات كده بيقولوا؟ مين نمرة واحدة؟ خبيث. خبيث والصوت ده والدفع ده ما بياخدش دروس اسمتوماتيك ما بيبانش. وحالك انت مين؟ بكتيريا الفاجينوس. بكتيريا الفاجينوس خبيث جدا. وعلشان هو ملوش سيمتومز ولا ساينز بيفضل قاعد ومستخبي جوه الفاجينا في الحمل وجامد موت اللي يقول لي وايه مشكلة البكتيريا الفاجينوس على الحمل؟ بس على الايام بس على المجهود ملوش سيمتوم اسيمتوماتيك يفضل قاعد از ايه فوكس والست الفوكس ده يطلع في اي وقت يعمل كوريامنايتس ويرابشر ممبرين وين زود فوق على الجبس تاني اورجانيزم عندي جنب الجبس زود فوق تاني اورجانيزم جنب الجبس ايه يا دكتور عندي بكتيريا الفاجينوسس. وسبحان الله البكتيريا الفاجينوسس برضه الانتي بايوتيك اللي اسمه ايه ياكلوا؟ اريثرومايسين. سبحان الله اريثرومايسين هو كمان ايه؟ يبقى يعني مش الجبس بس. لو قال لك الجبس وما عجبتوش الاجابه روح اديله على طول مين؟ بكتيريا اللي عندي فاجينوس. اقلب انا يا سيدي اللي بقول لك ان عندي ميه انت تعرفين مش بتتصرفش الممبرين الاول بالايه؟ بتفوق بتتحط تلحق ميه كتير الناس اتدفقت عليا يا مدام دي مش بول يا مدام دي مش افرازات يا مدام دي مش التهابات. يا دكتور والله بقول لك ميه الميه كتيره رايقه زي الحنفيه ومن غير لون ومن غير ريحه. اه من غير لون ومن غير ريحه بس هي مش كتير قوي يا دكتور بتاع كده ربع كوبايه. بقول لك ايه؟ سيبك من الكلام ده واقفل سماعة التليفون تعالي المستشفى ويلا تعالى اقعد عندي اول اكزامينيشن دي. واول لما تعمل اكزامينيشن جنرال ايه اهم حاجه فيك لو فيها لو انت جامد؟ ليه لازم تبقى زودها عندك الله يخليك؟ قبل ما تكتبلنا الاكزامينيشن اكسكلود فيفر. عارف لان لو لقيت حرارتها عاليه عندي يا يا يا يا, يا مهند هعمل ايه؟ وجامد هعمل ترمينيشن طبعا. لو لقيتها سخنه دي علامه ان عندها ايه؟ وكوريا نايتس يعني ايه؟ ابسس. وعلاج اي ابسس ايه؟ ايفاكيويشن. ماشي حلو قوي. بس جامد موت يا تامر لو قلت لي الفيفر زي ما دكتور عمرو قال في الوحده الثانيه درجه الحراره اللي عندها بترمينيت 37.8 ربنا يبارك فيك. زود كده عندي فيرست اكسكلود فيفر 37.8. لا الحمد لله لا الحمد لله عيادتنا ما هياش سخنه. نايمه يا ست الكل كده وريني ايه؟ وريني عندك بطنك. تيجي تشوف الفاندر ليفل الميه قلت هتلاقيه ايه؟ نزل. تيجي تشوف الامبريكال جريب هتحس البيت بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله لان ما عادش فيه ايه؟ ميه، انت بتلاقي الرحم لابس عليه. تيجي تسمع البيبي، فاكر؟ الميه دي كانت مشكله، لكن الميه مش موجوده في قلب البيبي لازق على جدار مين؟ الرحم. تسمع بايه؟ بسهوله. ايه يا دكتور بعد الجنرال ابدومينال اكزامينشن على طول اوتوماتيك تمد ايدك وتبقى ايه؟ قص عليك هو البتولين ثانيه. ممنوع البي في السنه دي الحالتين. ليدنج خوفا لا يكون، لازلت في ميه خوفا لا يكون. طب ولو عملت فحص يعني على الرابشر ممبرين هتدخل ايه في ايدك؟ انفكشن. ممنوع عندي الا في حاله واحده بس الا لو ناوي تعمل ايه في الحاله؟ وجامد موت بيقول لي هترمينيت امتى؟ رد عليا يا عادل ربنا يبارك لك. الام المرض في الجنين. ماما انت دلوقتي في مشكله. ايه يا دكتور ايه المشكله؟ والله انت حضرتك بتقولي لي ان ممكن تنزل تحقيقي بس مش قد كده وجاي اعمل كابدومينال اكزامينشن لقيت الفاندل ليفل قليل بس بقول لك ايه ده هبل لان الفاندل ليفل ده ممكن يبقى قليل هو سبب بس ان هو قليله ولا بيقول فراكشن دايجنوزز؟ بيقول فراكشن دايجنوزز. اظن ان التشخيص لغايه دلوقتي سهل ولا صعب؟ ولعلمك الرباعيه اللي هقولها لك دي اكتب جنبيها شفوي. اول حاجه يا دكتور بتعملها فراكشن ممبرين تاخد هيستوري كاتب لك جنبيه سهل ولا صعب؟ ليه صعب؟ لان له ايه دايجنوزز؟ فبتضطر يا دكتور بعد الهيستوري ده انك تعمل اكزامينيشن. ابدومينال اكزامينيشن باكس، فاجينال اكزامينيشن ممنوع. فهتضطر وانت الحاجه الوحيده اللي تقول لك ان في ميه نازله عليا ان تبص بعينك او تفحص عندي عندي ان في ميه نازله من السيرفكس على مين؟ على الكوانتي. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ هتروح واخدها عندي انضف اوضه عمليات عندنا وتلبس جوانتي معقم وتجيب انضف كاسكو ستيشن معقم، كل حاجه معقمه علشان انت مش عايز تدخل ايه؟ وتفتح كده بالسترايل سبيكرم عندي وتقول للست كحي، اهو لو شفت ميه طالعه من السيرفكس هكتب لك ايه؟ شوفها بعينك. انا فعلا عندي بلش بهذا الترتيب. نمره واحد يا دكتور هيستوري، لو لقيته صعب نمره اثنين يا دكتور سترايل كاسكو بالترتيب، ربنا يبارك لك مش هتقول الحته دي مهمه. طب وسترايل كاسكو اهم حاجه في ايه؟ تشوفها بعينك. لعلمك صعب جدا انك تشوف حاجه بعينك، جامد موت اللي يقول لي ليه؟ لان غالبا بتبقى معظم الميه ايه؟ بس وحضرتك معاها بوزيشن اسمه ايه؟ دايسوتومي، لكن الميه بتنزل وهي ايه؟ واقفه. مش كده بتلاقي الميه بيعمل حاجه من اثنين غريبه قوي، يا اما بيجيب ايديه كده وبيضغط على مين؟ على الفطس بيزق شويه ولا حركه بلدي، يا اما يودي وشها الناحيه الثانيه ولا ايه؟ كحل. ووارد جدا حضرتك اما تكحح العيان او تزق على الفندس ما تلاقيش على الاسترايك كاسكو سبيكلم ده طلع ولا ايه؟ رغم ان في ابشر ممبرين بس معظم الميه ايه؟ نزلت مش لاقي حاجه. لكن لو لقيت حاجه نازله وشفتها بعينك تبقى محظوظ. ده انت مش بس هتشوفها بعينك، ده انت كمان عندي الميه دي هتعمل عليها شويه اختبارات. اول اختبار يا دكتور انك هتحط عليها ليت ماس بيبر. والله العظيم جاب الوقت ده يقول لي ايه ليت ماس بيبر؟ لان بتقيد طب البي اتش بتاعت الاميوتيك فلويد كان ايه؟ اسيدك ليه بتقول الكلاين؟ واي حاجه بتنزل على الفاجاين بتبقى ايه؟ الكلاين. ففعلا الليتمس بيبر بتاعتنا دي اسمها بحرف الام نيتروزين بيبر، ما تكتبش حاجه. سيبها كده زي ما هي نيتروزين بيبر تست عندي بحرف عندي مين؟ بحرف عندي الام. طب يا دكتور ايه الاختبار الثاني اللي بتعمله على الميه دي علشان تعرف بجد ان دي ميه البيبي؟ تاني ليه يا دكتور؟ مش كفايه ان انا اشوف البي اتش ده هبل. ليه البي اتش ده هبل؟ لان ممكن يكون نازل ده شويه عندي ايه؟ سيرفايكال ميوكس. طب السيرفايكال ميوكس البي اتش بتاعته ايه؟ يا جماعه اي حاجه غير الفاجينا. فممكن نازل ده يكون شويه ميوكس وشويه دم شو يعني؟ والدم ده ايه؟ الكلاين. يا جماعه ده ممكن يكون انفكشن. طب الانفكشن دي اسيدك ولا الكلاين؟ طب اقول لك عليها الانفكشن الوحيده اللي بتحب الاسيدك ميديا كانديديز. اديني الاثنين انفكشن اللي بيحبوا الالكلاين دي. لا ده ما حدش يجاوب بجد غير ما يقول كل صحاب الانفكشن. استعبطوا بقى، برافو عليك. ترايكومونس فاجينيرس والبكتيريال فاجينوس، هما الاثنين دول اللي بيحبوا الايه؟ الالكلاين دي. يعني موضوع البي اتش ده ايه؟ اي كلام. طب بيعملوا اختبار بعد كده غريب قوي، بيقول لك ايه؟ لو دي بجد ميه البيبي مفيش ميه بتنزل من غير ايه؟ ملح. ويقول لك ايه يا دكتور؟ لو بجد الميه دي بتاعت البيبي ومفيش ميه بتنزل من غير ملح هناخد شويه الميه دول ونولع تحتيهم، مين اللي هيتبخر؟ مين اللي هيترسب؟ يترسب عليا ايه؟ ورقه شجره، شجره ايه؟ شجره نخله، نخله ايه؟ نخله سمنه، سمنه ايه؟ سمنه فرق اختبار ده اسمه ايه ده؟ اللي كانت عملت كده على مين؟ السيرفايكال ميوكس والحركات الخايبه بتاعتنا دي. ماشي يا دكتور. الاختبار الثالث اختبار غريب جدا وبرضه بحرف الايه؟ الام. اسمه اختبار ايه؟ صبغه نقط النيل الازرق نايل بلو فات تيست. قال بيقول لك يا عمرو ان النايل بلو فات تيست دي ما بتسبقش الا الابيثيليوم بتاع ما بتسبقش الا الفات سيلز اللي في الديسكوميتد ابيثيليوم بتاع البيبي. يعني البيبي ده فيه ابيثيليوم على جلده والابيثيليوم ده فيه مين؟ فات سيل. ولو لقيت عندي حضرتك النايل بلو فات بوستر يبقى معناها ان عندك خلايا سطح البيبي نزلت على مين؟ على تحت. ملهاش حاجه غير ان يكون حصل ايه؟ حصل خرم. اي حاجه من الثلاثه دول بنعملهم ايه صح؟ ولا حاجه من الثلاثه دول بنعملهم. ولو قلت اي حاجه من الكلام ده عندي في اخر السنه بتروح ايه؟ امال بتعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه بحاول اكونفيرم من هيستوري ان عندي مين؟ تبشر ممبرين. ازاي يا جماعه؟ ان اكسكلود ايه وايه وايه؟ يورين وسكرش وكوريك. تاني حاجه بحط ستراك سبيكلم علشان ايه بعيني؟ اشوفها بعيني، اقلب الصفحة على نظام واكتب عندي، اكتب. أول اختبار بيتعمل بحرف الأم نيتروزين بيبر. اكتب تست ذا بي اتش اوف اي اف. اي اف اللي هو مين؟ الليمفلويد. اكتب الصفحه دكتور امل في بعض ظهرها نيتروزين. اسمع بس الكلام ورق النظر ده هكتب فيه بيض وبعطيس انا عارف. نيتروزين واعمل كده سم تست ذا بي اتش اوف اي اف. اي اف اللي هو مين؟ اميون فلويد. وبين قوسين 7.5 ل 7.8 من 10. 7.5 ل 7.8. 7 يبقى الالكالاين بي اتش بتاع الاميون فلويد ده كام؟ 7.5 ل 7.8. سهم كده يتحول من اصفر لازرق. يا النيل على علامات الامس كيو اللي موجود في الحته دي. يتحول من اصفر لازرق. مش امس كيو يا رجاله اللي هنتحكي فيه في شهر 8 حرام تبقى مذاكر كل المذاكره دي طول السنه وتراجع الاسئله وتيجي حاجات ثانيه خالص. يعني في حاله الانفلوكشن ممبرين مدرسه بيبر بيتحول لونه لايه؟ لازرق صباح الفل. طب اكتب الاختبار عندي الثاني. ايه الاختبار الثاني؟ نايل بلو سلفات صابون التنين الازرق. نايل بلو سلفات. نايل بلو سلفات. نايل يعني امر النيل. بلو ازرق. سلفات. نايل بلو سلفات. الناس اللي عماله تبص لبعضها وتقول بيتكتب ازاي يا دنيا. خد منها سهل. ستينز فات in the discoamated fetal epithelium. Stains fat in the discoamated fetal epithelium. ماشي يا دكتور. اوكي. وثالث اختبار turn test واكتب جنبيه ميه وملح. Stains fat in the discoamated fetal epithelium. وثالث اختبار turn test واكتب جنبيه ميه وملح. ما تكتبش حاجه تاني. ماشي يا دكتور. تعالي هنا ست الكل. انت عندك ايه؟ رابشر اوف ممبرين. متاكده يا ماما؟ يعني طب تعالى حط سبراي كوسكو. كح كده ست الكل مفيش ميه. طب لو مفيش ميه نزل تمام ايه الحاجه الثالثه اللي اعملها؟ وهي دي بقى اللي هتجيبها. الترا ايه؟ الترا صم. ساعتها هتلاقي اكيد الامنيوتك فلويد اندكس اقل من كام؟ البس الحيط. مش شرط عندي يبقى اقل من 5 خالص. ياما شفنا رابشر اوف ممبرين والامنيوتك فلويد اندكس 7 لان النورمال بتاع الاكتاف من كام؟ 12. مش انا عندي رينج من كام لكام؟ من 5 ل 20. طب هي كانت 16 اما نزلت الميه قالوا بقى كام؟ 7. ليه الالترا ساوند لبسنا في الحيط؟ لانك ما انتش عارف الايه؟ ما انتش عارف بتاع انت بتلعب على رينج كده واي كلام. طب يا دكتور لو لبست على الحيط خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ وده فعلا عندي حضرتك الموست اكيوريت تيست. خش هنا بابره بالمنظر ده جوه الامنيوتيك فلويد اسمه ام ايه؟ واحقن هنا صبغه زرقاء. لو الصبغه دي لك هنا ما لهاش الحل واحد لان في عندي ايه؟ في عندي خون ما لهاش الحل ده. الكلام ده بيتعمل ولا ما بيتعملش؟ سباري باري انفيزف يا بنيلة. ولا دكتور ايه اللي بيتعمل؟ نمرة واحد هيستوري. ولو اتنخت نمرة اثنين. خلاص دي لو قلتيها عنده في الامتحان يعني ايه اصل 25 لازم ايه؟ سترايل كاسكو. طب سترايل كاسكو نوت كونفيرمتيف نمرة ثلاثة الترا ساوند. طب الترا ساوند نوت كونفيرمتيف هعمل ايه؟ هحجزها. محدش فاهم لابس الفيس خالص. ده انا حتى كاتب جنبيه لا يعمل. الله مش كده اللي موجود عندي؟ لا يعمل. امال هعمل ايه يا دكتور؟ للاسف هضطر احطها في المستشفى تحت عنوان. وفعلا لو جيت بعد اي ام اكس انت رايح بكره الحوادث هتشوف. عارف النايب بيجي له كام عيانه؟ 50 عيان. عارف كام حاله منهم كبيره رش الكونكريت بتمشي في الدايليما دي؟ 25 عيان. عارف اكتر عيانه محجوزه في المستشفى ايه؟ بريماتيور بريتيرم رابشر اوف ممبرين. مش كده لازم يا دكتور اكتر درس تعرف فيه تفاصيل بشكل غير طبيعي. طب يا نمس لو حصل لك مانتل بلوك ايه الانفستيجيشن اللي بتتعمل؟ ايه يعني ايه؟ عايز تعرف الايديولوجي اللي عمل رابشر ممبرين؟ ايه اشهر حاجه بتعمل رابشر ممبرين؟ طب ازاي بقى تعرف ان في انفكشن؟ تاخد سواب، تاخد هاي سواب وتعمل ايه؟ كالتشر ويف سنسيتيفيتي. الاخ نمس هيقول لي عندي الكانديدا الكالشر ميديا بتاعتها ايه؟ سبروم يا ولاد اللذين. طب التراكمونس، التراكمونس تراكوسيل. طب الكلاميديا ماكوي، ماكوي. طب الجاردنريلا بوجانيلس خدناهاش، اللي هي البكتيريا بوجانوس برضه. اربع حاجات الكلايم بي اتش كاركترستيك بوجانا الشارج وجدتوها، وتبص هنا على الازاز المصفر بلو سيلز، وبعدين تحط اختبار مقرف اسمه ايه؟ اسمه عندي اف ايه؟ اف عندي تست. طيب نمساوي ادي الاي ايتيولوجي، بي اخر كلمه من ايه؟ وفعلا العيانه دي ما تتحجز ليه؟ لازم تعمل لها كل شويه سي تي جي وباي فيزيكال بروفايل. نمساوي ايه اول علامه من علامات كوريا برونس؟ قايل بيتا تاكيكارديا باي سي تي جي، اكتبها جنب الفيتا والبينج لو سمحت تقل بيها. فيرست ساين اوف انفكشن از بيتا، اكتر حاجه لازم تتدرك وتتدرس السنه دي ربشه المبريك. معلش اصلا موضوع هايف يعني. The sign of infection is fetal tachycardia. Is fetal tachycardia. ماشي، وده يتعرف بالسي تي جي. أول حاجة بالسي تي جي، أظن أنت قريت السي تي جي. نمساوي كامل. إيه أسوأ كومبليكيشن عندك؟ كوريابنايتس. إزاي تعرف إن بقى في عندي أكيوت أبسس حصل؟ إيه الأكيوت فيزري أكتنس اللي تعرفهم؟ ربنا يبارك لك. دي يعني إيه؟ دايجنوزس. وإيه الجهاز عندي اللي بتعمله عندي فور دايجنوزس؟ الترا مين؟ الترا ساوند. وكونكلوسيف زي ما قلت لك عندي ولا لا؟ لا مش كونكلوسيف، بس الالترا ساوند نون انفيزيف. مين اللي كونكلوسيف؟ لكن للاسف يا كريم از فيري انفيزيف. عندي سنتيز بالصبغه، امنيوجرافي وحش جدا. طب يا دكتور الحاله دي اللي انا محتار فيها، انت عارف الواحد وهو نايم صغير وكان تفكيره تفكير سوء، يقول لك ايه؟ لو انت محتار في الحاله ومش متقالي هنا مش ضروري، احجزها الا روحها. روحها بقى وجع دماغ. طبعا ده تفكير شيطاني، لان العيانه دي ممكن ترجع بكارثه من اثنين، في يوم ما كارثه من اثنين. يا بري تيرم ليبر يا مين؟ يا كوريوم مايتس. وعارف عندي لو رجعت عندي الكوريوم مايتس تخيل ايه الاخبار؟ بيجي يا دكتور اورجانيزم هنا وتعمل ايه؟ انهي اورجانيزم اللي بتيجي؟ جيبس. او مين عندي نمره اثنين؟ بكتيريا فاجانوز، وتهاجم عندي المنطقه دي وتعمل ايه يا دكتور؟ ويدور معركه وناس يموتوا ناس، ويبقى في اثنين ضد بعض. الريزيستنس بتاع البني ادم ضد الايه؟ البيرنس بتاع الاورجانيزم. وكل ما اموت عندي حد اخده حضرتك لان وقع اهو والبخر مش عارف اجي اقتلك، اخده واحطه على الجنب، اخده واحطه على الجنب، اخده واحطه على الجنب، لغايه لما يبقى في عندي ممبرين من القطره. حد فاكر الممبرين من القطره ده اسمه ايه؟ بايجينيك. عندي ممبرين. حد فاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ليكوسيت ايه؟ بارير. ليه يا دكتور؟ الاكسيدنت بارير ده عيب ولا ميزه؟ ده ميزه كبيره جدا، كل حاجه لها ميزه وعيب. ميزه كبيره جدا انه بيحد عندي ارض المعركه ويخليها بس فين؟ هنا. يبقى انت اللي فايز لغايه دلوقتي. لكن يوم ما الاورجانيزم اللي يفوكس على البيرنس بتاعك ويليام والنس ما اكتفاش بس انه يحرر اسكتلندا، عايز يوصل لمين؟ عايز يوصل عندي لريتشارد كولب الاسد عندي في انجلترا. فقال لك عشان اوصل له ممكن اوصل له بطريقه من اثنين، يا اما بالطريق البطيء اكسر عندي حيطه بحيط اوبي اخد حيط مايو. طب والحيطه اللي بعديها يحصل مايو ترايتس. طب والحيطه اللي بعديها يحصل بيري ترايتس. طب والحيطه اللي بعديها يحصل سلفنجايتس. اخص عليك وحاسس ان سلفنجايتس الباص هينزل على الظهر ويعمل يا بني لو يعمل في الوسط مين؟ طب والباص يتجمع في الموست ديبان. طب لو اتجمع هنا في الدوجلاس باوتش يبقى اسمه بيلفيك ايه؟ ابسس. طب ويفضل يسرح في البريتونيوم عندي الاول بيلفيك بريتونيتس بعدين ايه؟ جنرال. ده الطريق البطيء. طب الطريق السريع عن طريق ايه؟ الدم. واول اورجن يقابله في الدم هو مين؟ القلب. ولو جه على القلب يعمل عندي كاردياك توكسيستي، الضغط هيبقى كويس ولا يقل؟ من اول اورجن يتاثر بان الضغط عندي قلب. المصيبه اللي انا رسمه عندك الكيدني. اديني عندك ثلاث اسباب للرينال فيلير. هل في رينال فيلير؟ المونس صحيح. اصل احنا بنتكلم ان اشهر اورجانيزم اسمه جروب بي هيمولاتيك ستريبتوكوكايس عليكم. طب وايه تالت حاجه؟ دي اي سي. برافو عليك. لا مش امايلويدوز السركويدوز. تمام. وتالت حاجه عندي ايه يا مين؟ الدي اي سي. طب وليه تحصل الدي اي سي؟ ايه اسباب الدي اي سي؟ انفكشن، هايبوكسيا، بليدنج. اخص عليك. اي انفكشن او اي هايبوكسيا او اي بليدنج بس لازم تبقى ايه؟ سيفير او بيرزيستنت. يبقى هنا الراجل ده بيفكركم بدرس اسمه ايه؟ سيرس. والسيرس ده خدتوه فين؟ يعني ايه سيرس الاول؟ بس اعرف المستوى اللي انا بخاطبه. يعني ايه سيرس الاول؟ سيستميك انفلاماتوري سيرولاتري سندروم، خدناه قبل كده في موضوع اسمه ايه؟ سيبتك ابورشن. وده بيتكرر عندي فين؟ بيتكرر عندي في كل موضوع في مين؟ انفكشن. وممكن عندي اللنج يتضرب، اكتب عليها اي ار دي اس. وممكن الكوبري يتضرب، اول عكانه تيجي عينيها ايه؟ صفراء. توكسيميا، توكسيميا مش حاضر. توكسيميا، توكسيميا عندي موجوده فين؟ موجوده عندي في كل حته. وحتى اقول لك انت تقدر ازاي تشخص عندي حضرتك حاجه زي كده؟ تقدر تشخصها عندي ازاي؟ جنرالي اخبار العيانه ايه؟ فيفرش، تاكيكارديا، توكسيك لوك، طب وابدومنالي؟ تندرنس وريجيديتي. بص عليكي، ايه اشهر واول سايت بتبان عندي في الانفكشن؟ ابدومنالي. ولسه كاتبينها والله، والله لسه كاتبينها. في تاكيكارديا ولا حول ولا قوه الا بالله. ماشي، ابدومنالي اول سايت اوف انفكشن. ولو كان ينزل على الست ايه؟ ميوكو بيورنال ديشارج. صباح الفل. طب عيانه بالمنظر ده فيفرش وبين وفي كارديا وديشارج بشك ان في انفكشن، ايه الثلاث مواد اللي هتسحبهم علشان تتاكد ان في اكيوت انفكشن؟ توتال ريسيت كاونت وي اس ار وسرقات البروتين. دكتور عندنا حاله متدهوره يا للنيله، تتعالج دي في البيت ولا في المستشفى؟ قص عليك في الاي سي يو. ليه يا دكتور في الاي سي يو؟ بتبقى ايه اللي محطوط هنا؟ لا حول ولا قوه. طب وايه اللي مدلدل هنا؟ قسطره. طب انا بعمل لها ايه في وهي في الاي سي يو؟ فاليفيتد ايه؟ مش جنرال كونديكت. طب الواد اللي بيجري النايم ده، طب انصروني بحاجه، ده انا دافع في الحاجات دي فلوس، ده انا محروق دمي. النايم اللي بيجري ده ايه اللي بيخليه يجري من الاي سي يو على الاوبريتيف ثيتر ويقول لك فعلا الجنرال كونديشن هاف بين امبروفد عندي؟ يلا يا دكتور نزل البيبي. فيفر، تمبريتشر، لا اله الا الله. وساعتها لما نزلت البيبي ممكن انزله فاجينال او، طب تفتكر مين الاحسن؟ انزل البيبي فاجينال هو الاول. ايه التريتمنت بتاع الابسس؟ وربنا مديك ان واي اوف درينج ان هو عامل لك فتحه تحت اسمها ايه؟ سيرفكس على الفاجينال. يعني الطريق المحدث هو مين؟ فاجينال. على حساب مين؟ ممكن يموت جوه الفيتس. طب انا عندي لو للاسف الفيتس وانا حاطط سي تي جي ولقيته ديستريس، هضطر طبعا اولد مين؟ سيزيريان. بس ساعتها على حساب مين هيحصل ستراد الانفكشن؟ اوب، شفت الدايليما اللي احنا فيها؟ الفاجينال ديليفري احسن ولا السيزيريان سكشن احسن؟ عندي ابسس. فاجينال ديليفري احسن للام، لكن اتعب على مين؟ الفيتس. طب يا دكتور ايه اللي بيحصل فعليا؟ ان اللي بندفع حسبان، اللي بندفع كبار، اي عندي ابسس شود بي درين ولا ترمينيت باي شكل من الاشكال، من اي شكل من الاشكال. احط عندي حضرتك سي تي جي واقول لك فاجينا، لو في اي وقت لقيت عندي فيتال ديستريس اعمل ايه عندي؟ اعمل على طول سيزيريان سكشن بس اندر امبريلا اوف تاني عمور. يبقى لو عندي كوريوم نايتس استنى ولا لازم الفيت الجنرال كونديشن وانزل؟ الفيت الجنرال كونديشن زي السيبتك ابورشن بالنص، ما اقولش اربعين النهارده اقولش اربعين ما اقدرش. طب انا انزل البيبي فاجينا ولا سيزيريان؟ فابتدي فاجينا وحوالين الست دي مين؟ سي تي جي لغايه ما يبان علامه من علامات الفيتال ديستريس. الموجه الخامسه عموره ان في بيزل تاكيكارديا. على فكره دي اول حاجه، شايفين اول حاجه ايه؟ بيزل تاكيكارديا زي ما انت كتبت دلوقتي حاجه. طب وتاني حاجه؟ لوس اوف بي تو بي فاريبيلتي، نو اكسلريشن، تايب 2 ديسلريشن، ريزيستنت راديكال. البيبي عندي صوته وحش شكله هيضيع من يا عم نايف، انت لسه في الحمام يا عم دكتور الاطفال، انت لسه في المطبخ. اقول لك على حاجه لو عملتها تدخلك الجنه ويبني لك قصر. غير البوزيشن، بي يعني ايه؟ يبقى لاترال، وهو يعني ايه؟ اوكسيتوس، تمام، وقفه. وبعد كده اس يعني ايه؟ سبلاي انترفينس بلود، واي تي يعني ايه؟ ايميديت ترمينيشن، وهو يعني ايه؟ اوكسجين. والامن الاخير عندي انك تاخد بالك منين؟ من عندي من نيو بورد. اقول لك على حاجه عندي، ان هذه العيانه فيها عندي ماساه من اثنين. الماساه يا دكتور عندي ان هي لو دخلت في انفلاميشن هيجي عندي مين؟ كوريومنتس، بيضيع البيت. ولو فضلت محفوزه وما دخلتش في انفكشن برضه البيت هيضيع. جاب الموتور يقول لي ينام كتر اللي يقول عندي البيت لا مش هجيبه استرسل. لان لو البيبي قاعد هيبقى حواليه وسط مائي ولا لا؟ طب والوسط المائي ده كان اهم حاجه بيعملها ايه؟ ان بيخلي كل حاجه تتحرك. ومن ضمن اهم حاجه بتتحرك هي مين؟ اللنج. عارف عندي في دلوقتي ميه تخش تمرن اللنج ولا لا؟ والعضو الذي لا يستخدم لنج مور. بيقول كاسيكي مشاكل البرونجيت قلت له هيتنس عندي يا دكتور اهم مشكله لانج هايبوبليزيا. خد بالك بقى اللانج هايبوبليزيا دي بتحصل امتى؟ لو حصل عندي رشه مقطعيه قبل الاسبوع ال 26. ليه؟ فتره طويله قوي قوي اللي هتكون زيرو فيها. لو حصل عندي الاسبوع ال 26 فتره طويله جدا هتكون زيرو. ساعتها اللانج عندي يبقى ايه؟ هايبو بلس. او في شرط تاني، لو عملت كونسرفيشن للعياده دي اكتر من 6 اسابيع. عندنا دايلما بنت لذينه في العلاج، ديترمينيت ولا كونسرف؟ اصل لو عملت عندي كونسرفيشن ممكن يجي ايه؟ كورونكس. وممكن على الناحيه الثانيه يحصل ايه؟ البرلونج اللي عندي هايبوبليزيا تعمل ايه في اللانج؟ البرلونج اللي جاي تعمل ايه؟ لانج هايبوبليزيا. سبيشلي انا عيانين لو الميه مفرقعه لفترات طويله، يعني ايه فترات طويله؟ اكتر من 6 اسابيع، 10 مرات قبل الاسبوع ال 26. طب عارفين يعني ايه ارثروكريفوزس؟ تيبس في المفاصل؟ طيب ليه بيحصل تيبس في المفاصل؟ مش ده اللي هقول اول الدرس، ان الميه دي مهمه علشان البيبي يتحرك. طب عرفت يعني ايه ثالثه سبايرو فيروس؟ انت عارف ليه حصل؟ الفيروس لان ما عادش في ميه البيبي يهد ويفرد فيها رجله، علشان كده بحط دي ثالثه اسم موجوده عندي. شايف الدايلما اللي هتحدد عندك العلاج كونسرفيشن ولا ترميشن؟ ايه الدايلما دي؟ الجستيشنال ايج اللي حصل فيه رابشر كونجريت. الحاجه الثانيه الام المرض الجنين، وخد عندك امتى عندي بترمينيت؟ يقول قبل الاسبوع ال 26 او بعد عندي الاسبوع ال 37. اقرا كده؟ اقرا كده؟ بعد الاسبوع ال 37 ولا بعد الاسبوع 35؟ او قبل الاسبوع ال 26. ليه؟ ليه لو حصل ربش ممبرين في الحالتين دول؟ ليه لو حصل ربش ممبرين قبل الاسبوع ال 26 كانت بتتريق على طول؟ فترة طويلة قوي هتكونزيرف فيها، فترة طويلة دي هتعمل لي مشاكل كبيرة قوي، اسمها مشاكل برونج فين؟ اورجانيكس. طب ليه عندي لو حصل ربش ممبرين بعد الاسبوع 35 اترميت؟ هو المفروض بعد الاسبوع كام؟ 37. بس احنا يا سيدي دي الريكومنديشن بتاعت الار سي او جي، يعني ايه ار سي او جي؟ رويال كوليدج بروفيسور. هم يا سيدي قالوا ان انت حضرتك لو عملت كونزرفيشن بعد الاسبوع ال 35 ممكن يجي لي كوريومنايتس ولا يوازي الريسك بتاع مين كوريومنايتس البنفيت اللي انت بتاخده من الاسبوعين اللي حضرتك دول. قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك على الاسبوع ال 35 اللنج فولي تيور ولا نوت؟ نوت. البيبي هينزل الحارس في الحضانه 6 ساعات بي تي ام. يعني ايه بي تي ام؟ ترانزيت اكيبمنت بيبول. لا يوازي ابدا الريسك لو حصل رشه ما بين على الاسبوع ال 35 انك عندي الكونزيرف علشان تستفيد بالربع في الميه اللي فاضل لك من لانج ماتيوريتي فيرسز انك تكونزيرف ويحصل لك كارثه اسمها كوريو امينايت. ما يوازيش هذا الكلام. طب امتى تاني ترمينيت؟ لو الام عندي ايه؟ ماتيور او ايه؟ لو الام عندي ستريسد او ايه؟ او عندي حضرتك الليبر او عندي الجنين اخباره ايه؟ ماتيور عندي او ستريسد. ففاضل واحد المرض. لو المرض ايه؟ يعني ايه مرض سيفير؟ طب وازاي تعرف في كوريومنايتس؟ ان الحراره اكتر من كام؟ 37 وكام؟ او مين الانفستيجيشن اللي تكون زادت؟ اي اس ار وتوتال اكسيت كاونت وسي رياكتف عندي مين؟ بروتين. طب ساعتها عندي انت لو هتترمينيت حد بيجي يقول لي بسرعه ترمينيت فاجينا ولا سيزيريان؟ والله احنا بنترمينيت فاجينا لحضرتك بس كده مين ممكن يختص مني؟ البيبي. بترمينيت فاجينا اندر كونتينيوس ايه؟ ولو في اي وقت حسيت بفي تد ستريس عندي بجري على طول واعمل ايه؟ طب يا دكتور سيزيريان مش ناس سبريدت انفكشن لان انا بعملها اندر كفر في ايه؟ امبريلا انتبرد. طب مين اللي هتزرب عليهم؟ العكس. يعني ايه هتكون زرب عليهم العكس؟ لو حصل رابشر ممبرين ما بين الاسبوع الكام بالكام؟ طب ليه قبل الاسبوع ال 26 ما بعملش كونزرفيشن؟ بترمينيت. لان انت لو عملت عندي حضرتك كونزرفيتيف فتره طويله. طب ليه بعد الاسبوع ال 35 بترمينيت مش بكونزرفيتيف؟ لان الريسك بتاع ان يجيلك كوريومنوزيس وكونزرفيشن لا يوازي الريسك ان البيبي ينزل سنه بريماتيور على الاسبوع كام؟ 35. يبقى مين اللي هحافظ عليهم ما بين الاسبوع كام وكام؟ 26. بس على شرط الام تكون ايه؟ نوت الليبر ونوت ايه؟ والفيتس يكون ايه؟ نوت ماتيور ونوت ايه؟ ديستريس. وعلى شرط ان المرض يكون نوت سيفير. يعني ايه نوت سيفير؟ مفيش ايه؟ كورونا. ساعتها بس ايه؟ هتنزل بيت ولا مستشفى؟ مستشفى. وانا قاعده في المستشفى اكتر حاجه خايف عندي لا يجيلك ايه؟ انفكشن. عشان كده الوحيدة اللي في المستشفى اللي ليها ترمومتر مخصوص. شفت العينة دي؟ تعرفوا حاجة اسمها فيفر تشارت؟ شفت كده اللي بيتعمل العينة دي؟ بيتقاس لها الحرارة اكتب كل أربع ساعات. كل أربع ساعات حرارة، كل مستشفى كلها 350 عيانة ليها ترمومتر إلا العيانة الرابشر ممرين ليها ترمومتر خاص بيها. مسؤولية الابتياز يقيس الحرارة كلها قد إيه؟ أربع ساعات. ويتسحب توتال ويقيس آر ويصير أكتب بروتين على التاني. يعني على التاني؟ كل تاني يوم. برافو عليك. وعندك استاذ دكتور خالد كمال يجي في اخر السنه يقول لك السيري اكتف بروتين لو عالي يبقى دايما علامات الايه؟ طب النورمال بتاعه كام؟ حد عارفه؟ مش مهم. اكتب اقل من 1 مللي جرام بير سنت. اكتب على السي ار بي نورمال اقل عندي من 1 مللي جرام بير سنت. على فكرة يا جماعة أنا هاخد بريك دلوقتي خلاص، بس أنا خايف من حاجة عشان أداء المغرب. تعرفين أنا خايف من إيه؟ أنا خايف وأنا محافظ على دي في المستشفى لا يجيلها إيه؟ كوريوم نايتس. مش كده دي بروفلاكتيك إيه؟ أنتي بايوتيك. غلط. العيانة دي أنا خايف عندي لو هي اتحجزت في المستشفى لا تخش في ولادة عندي في أي وقت، ولا دخلت في ولادة، الولادة دي هتدي إيه؟ ريتيرن. طب إيه الدواء عندي اللي هينعش اللنج؟ غلط. انا العيانه دي خايف عندي يجيلها بريماتيور كونتراكشن وتخش عندي بري تيرم ريفر عندي، علشان كده ادي بروفلاكتيك ايه ما يجيش عندي في بريماتيور كونتراكشن. قلت قد ايه المستشفى عندي الوحده الاولى والوحده الثالثه والوحده الخامسه بيدوا الثلاث ادويه دول، والوحده الثانيه والوحده الرابعه والوحده السادسه ما بيدوش الادويه دول. معنى كلام ان الادويه دي متفق عليها ولا فيها كونتروفيرسي؟ طب انت هتجاوب ازاي في الشكوي؟ ندي انتيبيوتيك ولا ما نديش؟ مالهاش دعوه. فتقول له والله في ناس بيدوا وفي ناس ما بيدوش. تقول لي ليه ما الناس ما بيدوش عندي انتيبيوتيكس؟ يقول لك عندي زي ما بيجي عندي زايده ويقول لك ممنوع في الاستقبال ان حد يدي مين؟ انرجيزك، لان الانرجيزك هيمثل ايه؟ يقول لك الانتيبيوتيك دي بتماسك علامات، بتماسك الحراره. ده النفس شغاله جوه، وتلاقي يا دكتور عندي الحراره اخبارها ايه؟ الحراره قليله، النفس شغاله وانت ايه؟ وانت مش دريان. المهم اكتب جنبيها انتي بايوتكس اللي بيقولوا لا ليه؟ مش معروف. روح عيني معلش، روح عيني معلش، تمام؟ اكتب اللي بيقولوا انتي بايوتكس لا ليه؟ بيكوز ات ماسكس انفكشن. مقتنعين ولا مش مقتنعين؟ ولا برافو عليك. كلنا بندي انتي بايوتكس. ايه الانتي بايوتكس اللي هتماسك السيمتومز اوف انفكشن؟ الانتي بايوتكس بتعالج وفعلا بروفلاكسس وفعلا بنديها. دي فعلا بنديها. انما مين اللي ما بندوش بجد الصراحه؟ ستيرويدز. واي؟ قال الاميونتي وايه؟ كليرنج اب اوف انفكشن. ده فعلا ما بندوش ده حقيقي. طب ومين كمان اللي ما بندوش؟ توكوليتكس. ليه ما بنديش؟ انا دي اصعب حته بقى. ليه التوكوليتكس عليها عندي كلام؟ ليه التوكوليتكس عندي كلام؟ اقول لك انا بقى ان غالبا البريماتيور كونتراكشن دي بتبقى ناتجه عن كوريومنايت شغاله وانت مش دريان. سب كلينيكال انفكشن شغاله وانت مش دريان. سب كلينيكال انفكشن ممكن على فكره ان السب كلينيكال انفكشن بتطلع مواد اسمها اكيوت فيزي اكتس، ومن ضمنهم بروستاجلاندين اللي هي بتعمل بريماتيور كونتراكشن. يا اخي بقى ربنا خلى عندك ما يحصل انفلاميشن يطلع بروستاجلاند عشان يعمل كونتراكشن عشان يفضي الابسس، وتقوم انت تيجي تدي مين؟ توكوليتك علشان تحافظ عليه. فهمت؟ يبقى تكتب ايه جنب توكوليتكس عندي؟ ان يا دكتور ان هي ليه ناس بيقولوا ان هو ما يديهاش؟ بري تيرم كونتراكشن از يوجوالي ريزلت اوف سب كلينيكال انفكشن. شفت بقى الشعراوي انت بتقطعها كتير ازاي؟ يلا اكتب بقى على ظهر الصفحه ليه الثلاثه نمره واحد انتيبيوتكس لا ليه؟ دي ماسا انتيبيوتكس ماس ذا سيمتومز اوف انفكشن ماس ذا سيمتومز اوف انفكشن يلا يا جماعه ستيرويدز لا ليه؟ سام كلير اب ذا انفكشن كلير اب ذا انفكشن يلا عندي نمره ثلاثة توكوليتكس لا ليه؟ بري تيرم كونتراكشن از يوجوالي ديو تو هيدن سب كلينيكال انفكشن بري تيرم كونتراكشنز از يوجوالي ديو تو هيدن سب كلينيكال انفكشن هذا الرول خلاص الموضوع العربية تمام وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.